non viene più mai in questa Ave Maria. باب المساجد التي على طرق المدينة والفوارع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. باب المساجد المساجد التي على طرق المدينة. باب ده بيان دي ايه جمعته شه چه ده مدينة منورة پليار شه واقعا دي دو تا مرادو ده مساجد نا آغا غيمه چه نبي خم كمي کال مدينة کري پليار شه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أغزينا كفاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مكيم عظميتا حج دي پرتلو مدينة منورنا دا وسط مزال دا وسط وره دا مزال دا دا پدل ياره شكنا الموزق مقابلني كمزق تنبروه نبي صلى الله عليه وسلم كي دوله ميزبه كله سبكرام اغازينا جبت كريوه كي نبي صلى الله عليه وسلم دادي کا كيشو الميزي وقلو دادي کا كيشو الميزي وقلو دادي کا كيشو الميزي وقلو جمعتنا نبي البتا ورسيا بجمعتنا جوف پر غزايا بنده خدا دي صحابه اكرام اشك سا كي نبي صلى الله عليه وسلم كنا اغان سنات و یادگار دی کنه ویر نکل و اغازهینا بودی نقشه و کلی چه فدیدش نبی صلی مدینه کردی امام بخاری کنه ایگه ایگه ایگه ذکر کو و بهی قال حدثنا محمد بن علی بکر المقدمی قال حدثنا رضیل بن سلیمان قال حدثنا رسول الله صلی اللہ قال رأیت سالم بن عبدالله تحرر ما كان طریق فیسلی فیها و یحدثو ان اباه قال یسلی فیها و انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمكنة قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وقف نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مجلس بشرط الزوفاء داخل المدينة خو چهور زبی خو قوريش پنزل مدينة دي چول پنزل بود دي زينة پچار سن چه دا ذكر پنزل بود دي زينة جواد سيوا يوادي کا کنا ذكر وائي خودو يدوتا کنا اکثر این ذکر کردی بلکه زنا ذکر کردی که نه خدا را روایتینا دعا دی یو سالم دا دی عبدالله ابن عبر سے بچائی دا یو نفیع دا که دی عبدالله سکن حادم و علام دا دا دعا را نکر کبی موسیٰ ابن عبر وی چی مو سالم لیدلا ہو چی دی عبدالله ابن عبر بچائی دا یتحر اماکن من الطریق چی تلاش خوبیه اغازينا دلياره بلياره اغازينا ترشكول فيصلي فيها فدبا نصف شكله دي سالم ويحدث دب ويل كأن أباه كان يصلي فيها مبير بذلك المدينة كم عبد الله بن عمر سيب اغاقنا سحط دي نبي السلام عاشقه ودي نبي السلام ديكن عماله وديكن اطواره كنا سحط اعتباده كالله ایک ایک تاظرے بودی نا خکری وای چی عبداللہ بن عمر صاحبی چیتا حائزتو یا بے مکیتا تولو بے کذن پا انتر کی جدو آدھی کا دلمیس کو چی نبی اسلام کمی کلمیس کردا بلکہ کمی کلمی چی نبی اسلام کنا باولی تا گلشو آیا کنا باولی بے دو راکنی ویر بلو آدھی پا باولی بودی باک شنسو کنا حالانکہ باولی تا کذا بے نوا و پادی بکی جدو تا نبی اسلام کنا پا باولی بودی شنسو بدأ التبرك بأثار الصالحين بأثار الأنبياء نبي صلى الله عليه وسلم قديس يقول ما ديشو نبي صلى الله عليه وسلم قديس يقول نوستا نبي صلى الله عليه وسلم نسكر هذا بذي صلى الله عليه وسلم كان أغزوي بأكرا دم سقوله زوي تبقل جزا داري كشن دو تلمس كنا دا غوشي بدير بخير وبركات بي كنا خير بركات موتار ورسجي كنا دا نشتيكتا ودا نكفر دا ونبدعات تا كنا عبداللہ ابن عمر صاحب کن آغا خو کنا کنی بر کدا زیاد اسو کلا گیا دا سرم کنا چکلا پدل یا دکلو کنا پاگا زیب اندے دل مدینہ کرتے کنا چپنیر جو چپنیر میں کنا دا دکلو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کری دی تبرک بی اثار صالحین تبرک بی آکن احسان انبیاء سب اکرام میں کلا دا مخیر کتاب الوسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم دو دسی بے پسیراتے پر مشہد ہے

私たちはこの時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 و اغا فينا كان ايجا اركل اغا خلصي في رمضان كوري بوسيكو ستاي في رمضان مولي ويحدث انا بعض الخليبين اللي كيشهد مقلوط وكذا عبد الله مرة قال يسلك ايه فليس يزمن زنا كما وانه ورعنا بسم يسلك تلك الامكلات وقال من ابيه من قلوه فليس يزمن زنا كما قال وحدث ناصر بن عمر ده موسى بن عمباوي جناته ايه قد ابن عمر نموتا كنا داري وقت قال انه كان يسلك في تلك الامكلات جنبه سنكنا فضيقا جايش كنا ايه ابن عمر فضيس المدينة كنا واساده آثار من او بايك موسى لنا فرسنا وكنا فلا اعلم الى وصف ناصر بابوت انما لي مجر كنا انا فيصل بالكل متفق شكيم مزينا لفيع وصال شيء موتا كنا عبد الله بن مبالي كان مدينة كي أغا سلمة وصال إلا سلام كانت كلها إلا أنهم اختلفوا في المسجد بشرف روحا لكن ليس هذا مختلف لطه جماعت سيكي فشرف روحا شدا فاسي هذا مختلف يوزي وصالوا بل بزي وصالوا كان نيبو تولي سنسا متفيد في شرف روحا دار يوزي لهم دار مدينة تقريبا 35 ميل فاصلاب ولدا ما عليك الزلاطة كنا في بسوء عباتنا أمريكو قبل بتحيش لا شرف روحا شكرا كنا مكيتا سيه بيابي كنا بدر نمخشي تتس من فصلات بهم بيابي كنا داري تو يتوهي جاي تو يكيت دير روحا وطوي كنا أكي يأسا موجود دا كنا أغتا يا يسمي ورسو لكنا أكي يأي الله زي كنا كنا رمضان لا يدوه بشلاشة كنا خويرا لي يدوه كنا الوقت هو عادي تمرؤة كذا بفترين يترادير مفيد ده كنا بفترين يترادير تيزي جفرا كنا خلقا غيبون نوري وعادي تا جماد خايا ده دقاتي صداف اللي كنا ساقر نمنا فرطة شغيري كنا يسرق فشي ترى بيار بومي كنا وقياه يترسا موجود ده نورا أصل يكرا زي شبه دي ايسي كن دربات تريد يا زونة دي كيدي كنا ايه فاتم الله يجيدي كنا خلي فاتر جماعة كذي كان فاتر نسمع سناط مستحشى شباب. من قال حدثنا إبراهيم المنذر الخزاني قال حدثنا أنس بن ميار قال حدثنا مسلم بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الخليفة حين يعتمر وفي حجته حين. عبد الله بن عمر خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الخليفة دام من الأول ده. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كتبت له بحج فرا. بیا کیسو په ویل خلیفہ مو کم خدا سیر ملا سیر ملا په اسلام باندې د مدینه منورې میکاتا دا ځکه چې تاسو ته ویل خلیفہ خینا یعتمر چې کله یو مراد کړه د ودو تکنا کی زدو و فی حجته خینا حجه او په حج باندې ته چې کله حج وکړه تحت ثمرتن لوم دې کنا چې کر وراوا في موضع المسجد فضل دي جماعت سي الذي بذل حفاء اغا جماعت الحفاء كده ولي جماعت ونه بي سبو آخر ودي بجماعت جوت سو نبي سبو سيدي كولا وا اذا ولي رو دي بولا وان دابي كبه احرام تلو كنا چه حي تي بطلاب وطا بي كنا نبي سمدي احرام تلو چه عمرت وطا بي كنا كي دو دو دي احرام تلو وقال اذا رجع من عزتنا اس عليسان جماعت تاجي كنا اولي من نشتا وسوزو فكره جماعت جوشوا دا چینی منشتا وقار ادار جامناتے او وہ چکلا درو پاس دے غزونا وقال کی ترک طریق او پدیلیا تے دو بی بیا دیتا دوتا لول او عمرتن او حج نو عمرتن یا بی حج نو یا بی عمرت نو بہ بتا بت نو وادن دای تے ورن نو خبلا ول ہو دی لے گاڑے تو گرے ہوئے کلا اتے درکی شو فإذا ظهر من البطن チカラでグレーでガレーでガレーでグレーでチカラアナハデルバッハデベカラユシャヘクラパプルセアナティアラシャフィルバディチデバディポキナラブンダファーダアサキアガナファラサカナキナラブンチキムファーダどうせでかなでさんかなでうらわん。ファーラーサー。どうせでスペーパーヘッセンのうらわん。ファーラーサマー。はたいざきさぼべくろ。えらめてくろ、でかなえぐれをでかなうらわん。ありけたかんとうむれたとやかな。おじいねべとべかな。えらべべきそう、ありかとたべかな。ぽくろぽくろぽくろぽくろ。مقاومه هي كيميكا ليس عند المسجد الحجاره اين جمعت الغلاطه كوني سندا عليك بنعرفه لوطا لك جمعتنا جشوي وعلى الاقامه انا في المسجد وانا قراتيلا بنقابل نكيبون جبابه جمعتها كان ثم خليجه دوطا زوال الغدوه يصلي عبد الله عنده عبد الله بدوطا المسكو في بطنه كسوب ولكن هذا هو المسجد الذي يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل ولكن يجب ان يكون هناك حدث هو وعبد الله بن عمر يقول حديث هذا المركز اتى كان النبي صلى الله عليه وسلم خيث المسجد السعير ذا دواء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد السعير صلى الذي دون المسجد الذي بسكر الخاء اما السعير اغر مخطوة من الزيادة ايه جاء مطلت فسكر الخاء كده ذلك الواجب المطلوب الذي يؤثر جماعتا ويؤثر نفسه المخطى جماعتا فمخطى جماعتا بالمسكو ذلك احتلاطه ذي نفسه وذي وكنا سلم وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان سلسل نبيسم عبد الله تعلمه وآغا ذلك نبيسم تاكي مسكو له يقول سمع عن يمينك ويبت دوتا يتوب في طرفنا حين تقوم في المجد تتكرات جماعتا يبرره وصول المسكة وذلك المسجد على حافة طريق الملاء وذلك جماعت الياري تشيط من يرابون لذا وأنت ذاهب لمكة وطيت مكيفة الأخرون به بالياري تشيط ترى التفروزي بينه هو بين المسجد الأكبر رمية المحجر فمين ديه ريشه شعب دولار المسكة شكوه وفمين دي المسجد الأكبر شه يكون غرفة لادو لكي يقول لك غرابه أين خزانك يا تقريبا داس ليلة وأنا ابن عمر كان يسر إلى عيك ابن عمر بالمجر تو يغرب التراب بولي الذي عند من صرف روحا شاد روحا تبور فنجل وذلك لأيتو انتهى طرفه على خاصة الطريق ودا جغره خو دا غر كيالي هذا بيسا بلدو على خطة طريق الياري كناري تلدو دون المسجد الذي بينه وبين سرقه نزيك الجماعة سنغا تتنون بيكنا هذا سنغا تتنون سيكي مور سدا وطو مكي ترون بي وقد اتنا سمع وجد ويكي دوت جماعة جو سوا ديس فلم يكن عبد الله بن عمر يسير في ذلك المسجد عبد الله بن عمر يدرك نجا مسجد نقو كان يترك عن يساره بعد يسير ترك برسو ووراءه يرسل برسو ويسلي امامه الا عرق نفسي من ذلك المخطى بحسيب طلاب المدازة خود وكان عبد الله يريح من الروحاء وعبد الله يتنوه بيتنا روحانا فلا يسمي زيارة مستهيني بمتة شكوة حتى يأتي ذلك المكان حتى تريد إذا ذلك ف و ي س ل ي ك يرى بقاتل من مسلم مسلم ويرى بجدو واذا اجبل من مكه تتكلم كلمته فان مر به قبل صبح بساطل فيسبون الوزن كمثل قرونه او من اخر سهر يابي سكن سبوك اخر شيء قرونه عرس ببحثين ذلك ويرون حتى يسلي في سنه سبوك من شكله دريان حديث وعن عبد الله حدثوا ان بسم كان ينظر تحت صرحه زحمه نبسم ويك على ينبه لو بدي هاته ينبه صرحه ينبه تورسي دم رويسه رويسه المخطه رويسه يزول من ده عن يمين طريق دنيا في طرفه ووجاه طريق ودنيا المخطه في مكان بطح سهل فمكان ورد فيه اغا نرم فيه سويدا حتى يرضي من اكما حتى تيرويا سويتنا او نكيتا دوينا بريد بريد رويتا لشتون من الزي بريد رويتا تي بريد رويتا تي بريد رويتا لشتون من الزي بريد رويتا تي بمليل من تقريبا جميلة وقد انكسر على حيدوني اغطوس رب موتن فانتلا في جوفها بارتزادتنا جبتا وهي قائمة الاساق فستا جميلة دونا وفي ساكا اغطوسوك كثيرة وفستا في دير شجدي ادونا وعن عبد الله بن عمر حدثوا بل كنا هرجات بنبي عبد الله بن عمر حل من كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الطلعة نبي صلى الله عليه وسلم دي كو قصة بن مسادة من وراء العرج العرج طاق رفتا دا ذي من دا وانت ذايب الى هزبة وحال لو جترى وين ميترى اغرق ترى بن هلبا وليك وغرطة ولسي عند ذلك المجد كبران يوصلاة إليه مثلا لبلاط النبي يدريك بلادي القبور إلى زمن من حجارة فده كبران بني تجري يكونوا يتجري تكري عن يمين الطريق اللي يعني في طرفك عند سلامات الطريق اللي يعني دي ولي سنجا بين ولاية سلامات كان عبد الله يريح من العرش اذا هو نفسه يقول عبد الله بيوتنا نوبه بعرضنا بعد ان تميل الشمس بالحاجره شكرا بيد غرمه ورمسه يسمى ورسلا ويسير غير في ذلك المسجد المسيح في جماعه بكرونه وعن عبد الله بن عمر حدثوا عن اسم النظراء التي لم من جلده عند صرحات نبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا تقول سنجا عن مثال طريق أليه تكين ترابل في مصير فغلقات دون حرشة ده حرشان المقطع زين ده ذلك المصير لكن بقراء حرشة ده مصير لكونا ده بقراء حرشة سرا بينه وبين الطريق كريم لغلطة هذا مصير هو دليل كونسة تقريب من دليل غلوية حصلاته وكان عبد الله بن مريم يسجد صرحه عبد الله مريم كان يقول لك ترى ديسكو هي اكثر من صرحات لا تليس يا كاغا ولا تغالير فمرة وين كان يبقى في كاريت ديال كبير من زيدو وهي اكثر هنا تقول لك كده ولا دو ده كيف ما ندير زي دي كده باو كده وين هي يا ساولا انت وانا عبد الله بن مريم حدثه في زمن بربري أنا بس من كان يجري في المسيل الذي في أدنى مرزهران نبي سمع رجل بيجا مسيل شيء تجري مرزهران سمع نزيدا كبال مدينة في مدينة بترابونه مرزهران دي مكان دائم يزير عنده حين أتحدث من سفرواته شكراته هذه سفرواتنا كتبتنا الكيشة سفرواتي ما سفرواتي لغادي تولشي ينبري في بطن ذلك المسيل ادیگه مسیل ادیگه کنا اصلاح با کلیات سے بھی پگرہ سے بھی کنا رول

アナハビルバッハドタファーダカンダファーダタプロシェビウォラウォラアラティアラシェフィルワディアシャルキアファーラサイズカズタタリスダノテベスパテラウォラカナサマハタユルバハチェサブブクロレサムマジズリビアピハジャラエレジャマサナテポコニムダレジャマティナディアパディカナワラアカマティラティアリマジュノアゴンダカチパブンジャマタパウンキハナカナカナサマハリジュドータルガドワジャガラユスウリアイカナアブドラインドウドテベエルミスコフィバティカソコソボンパシシャゲベカナカナサマユスウリファダハフィアセイルビルブトハカナパクロシアカナアダクシャワダドタヨジマタパカマバリユズキリビダカマダダジャマシャナパダシャナカナだからこれを見つけたら、全然、パーリシェベルミスクロ。わあな、ブラッド、マハソン、スワラ、ハイスマジル、サイー、アラディ、ドルマジル、ディベシャル、ハー、グラム、デルキンダ。シャル、ハーキンダ。誰だ？わかったかな、ブラヤーのマルマカン、リカナスレシノミスム。ヨコード、サマーニミネカ、ヒナタコモフルマジデ、トソリ、ワザレカルマジデラハファタリキルムナ、ガリアド、エリアルパシタラポネカナ。وانت ذهب الى مكه بينه وبين المسجد الاكبر رميه النحل قلت يسترجمت ويريك ذلك انا زغج ما شئت ذلك شيئا كفداش بالمسكول وان ابن مركان يسير العرق الذي عند منثف الروحاء لغركي كان ذلك بالمسكول وكان شئت مشيت مور ذلك انا قلت لياركو لياركو لشيئا山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分の山の部分アウィサダリカーキャンディスミスクラダーキャナウォカインカフェラーハプシェルモツウェブネファンサナカラシュウィドフィジョフィハワイアカマトルサークフィサークウォソムカシラトンシュゲムゲディカナプディプラシェウォアナブディレブナハズアンディスムスワンラフィタラフェطلعت من وراء العرج ده بزيدة ربيع ده كسيان ده غنى كايدة غنى كيبا كنا فكنا رابن المسكو وشتو وانت رابن العزبة عند ذلك المجد كبراني دو تزبا كبرنا دي يدري كبرنا دي وقابن يكون نكون يدي ليالي شيت رابطة ده غبي だれかしょだ。だせやんのがまでだ。さらんだ。さあ。わあなぶらめのはずのすん、なぶらんがさらはてん、あんやさりたりく。えやいきくらったはてはてうにでであるうにで、ピザマンズシェ。あんやさりたりく、だいぱべたらていけな。عند سلمات الطريق بين أولئك سلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تمين الشمس بالحاجرة فيصلي نور بذلك المسجد وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب سرحات الطريق الياتي كما نزديه كما هنا دو ايه طرف المسكول هي أكل سرحات إلى طريق وهي أطول هنا بوند في أغاية جدا ونادو شبجام وأنا بلا مرحز أن نسيب كان ينظر في المسيل الذي في أدنى مر زهران لا شبجام ده مر زهران كم ده لا لا كبل مدينة مدينة بطرف جدا ده حين تابت من الصفراء چتو کرا دیکھنا آدھے وادی غرنا کیشے من سپرواتی دو گاڑی نا کیشے یندر فی بطن ذالک المسیر عن یسار طریق و انتظائی بن المکتا لیسا بین مندل اسلام و بین طریق الى رنیت المحجر لیار خدا را دو کنا یہ کوئی فصلہ بوا دے مرے پسلا بنی بدو تدار دول میز بیکن نبی اسلام وام وعن ابن عمر كان حدث عن سبني كان ينظر بزيتوا ويبيتوا حتى يصبح يسري صبح حين يقدم مكة ومسلسل ذلك على أكمة غليظة افتحوا لك وأن ابن عمر حدث عن سبني استقبل فرزتي الجبل غره دی لیار ته به مخمشو الذي بينه هو بين جمل طويل كنا چدي وزغر و ده كنا دې نشدا نخره دې کعبه ته قبله په ترابونه فجل مسجد الذي بنيا ثم يسال مسجد اني کچ کین جماعت ته دا كنا ا دې پرشو به طرف الاقمه ته وني په ترابونه او مسجد اسفل من هو ان انت مصلا دې كنا لون دی وا الاقمه سودا په تیر ګنده کې باندې به ته مس کولو داغه به پرشلو کنه پدې طرف ته کنه پدې باندې به میس کړلو بس بیا پسو واشه انداغه جماعتینه جوړ شوې دي کنه خو هغه جماعتینه هغه پسې ختم دي کنه دا جماعتینه سره نشته بسم الله الرحمن الرحيم باب فطرة الإمام فطرة من خلقها الإمام فطرة من خلقها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهضت الاختلاف زرت على حمار أتان فخراب من الوجه أغاكنا خرابا وزو قدرش بلوخ تا ميرا برنر دو نبي اسلام نسكو پو خال كتا پو مناش الى غير جدار سترا نوا دول نوا بزو ترشو مختا ترشو ازنا سوك مختا ترشو بياركيشو وارسلت اللہ تانا ترتا و خرامي پرشو لكن آغا سر دلا ودخلت في الصف سوك تا نبتا ومو بچان کار نو کنو زكا چكنا عادي کاچا سترا کنا سترے پاتر میں پرشلا ہے سو کرنا ہوتا لکھا نا مانی مشلا ہے کہ آگا دے امام سترہ دے کم سترہ دو وہی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ بن عمی قال حدثنا عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ محمد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربت فتوزعو بین یدیه فیصلی الیہ والناس وراءه وکان یقول ذلک فی الصبر فمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیتا مزد وطلو بے نزال اس رولا انی زابی کن آبی لاکا کنو شرا ایتا بے المیز ورکلو کنا کاسا پرش بیادا سے بیکل اس نے چاہتا مسلمون خلافاوی اگا دادا تو نگرے چکا کنا چیتا بے المیز متوطل خلافا نزال اس رو دوسی اگا نزالا کنا اگا نزالا کنا سترہ جلو کوئی طرف نمیز ورکو وهي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عمدة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار شابس باب قول الكم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنصار بن سعد قال كان بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشارع ان يكون المزوزي و ديولو فهي دمر فصلها التي ممر شاطا ديكنا وزام يفشل تردل شيكنا دمر فصلها بن بيدي ولنا دردلو وبه قال حدثنا المسيح بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سالم عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما قالت الشاطئ تجلوها باب الصلاة الى الخلفة وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركض له الخلفة فيصلي اليها باب الصلاة الى المسجد وبه قال حدثنا ادم قال هربان يسال شيء عن ذلك اللي يسال شيء قد يكره قد يغش يسال شيء عن ذلك اللي يسال شيء نزيد على المزكاده وعن ذلك المزكاده وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا صوبا قال حدثنا عون بن ابي جحيفه قال سمعت ابي قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحارثه فوصي بوضوء فتوضا فصلى بناء بناء الثور والعصا وبين يديه نبت والمراه والحمار يمران من ورائها وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن الربيع قال حدثنا شاذان عن صوبا عن عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عقادة وعصا او عنزة ومعنا اداوة فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوة باب الصفة بمكة وغيرها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صوبان حكم عن ابي جحيفة قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونزل بين يديه عنزة وتوزع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه سترا پہ مکاشا پہ چار دو کنو پہ چار پدیش اس کی اختلاف تھا لیمونے امام حفیظ علی کی پہ خانہ کعبہ سے پہ مسجد حرام سے چرنیس کو سترے کا ضرورت نشتا کا سترا نہیں بیا کا نا جیسے تواف کو دیتا رہو رشی کا نا لگا حق مندینہ کو دیتا رہو تواف سے اترا تواف ہے یہ بدلتا خانہ بلا وأمواله كوي كذا سترة فأرضي كذريدو كنا كما جد حرامي كما جد نبوي كنا أرضي كسترة ذريدو ما كده سك نبي تكريري إني استحنا في شيمام تحيب ديرندا كي خنكابا خنا بل كي كنا في مكان عظمة كي خنكابا ليه تدي دلها شيء سترة ذري خنكابا كي تدي دلها شيء ذاتي لوره ما جد حرام شيء يا بدي كي خطوط خنكابا ليه دلها شيء بيا كنا ما تكحال ده تكريري يا كنا سترة بند ذري اور شافعی کہ چکا چیر سے تواف کو تیری ری آلہ تیری ری کنا ہو بزی کا اپنے کنا مکاسی بلوری خانہ کبھی پلے رشی مختب سکنا تیری ری درنگی مکنا مولی کو خانہ بلا مولی کو اخو آدھی کا ذری بلی بلکہ تائفی ری پرا جواب دی بلی تواف پر مختب نویتا کہ چکا پر مذہب نگلو بھی شبا امام بخاری آدھ خانہ بلا مذہب تیید کو بابا سوتر زب مکہ تا بخیر رہا باب الصلاة الى الاسطوانة وقال عمر المسلم احق بالثواري من المتحدثين اليها وراى ابن عمر رجلا يصلي بين الاسطوانتين فادناه الى ثانية وقال صلي اليها وبه قال حدثنا المسجد بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة من الاسواق يصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد صوبا عن عمرو عن انس حتى مناسب الكلام ليس بكلام يدري يا مفهوم واحد بيكنا بكت تدبيره بركرا يا مفهوم هذا مثل كان بكت تدبيره بركرا كانت نابل بيكنا وزاد صوبا عن عيري عن امر عن انس حتى يحجي نسمه حتى لم يسمى روات له باب الصلاة بين السواري في غير جماعة وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع عن علي بن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فقال ثم خرجا وقمت أول الناس دخل على إثره فسألت بلال أين صلى فقال بين المعمودين المقدمين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها فسالت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى وقال لما اسماعيل حدثني مالك فقال عمودين عن يمين يعني كيف جامل من النبي بيعدك ا دی مکہ تو میرے سے مس کے داغا جے دو البتا کہ پجامہ لیے خود سوپی بیا مکہ تو میرے سے سوپ کچرے مکہ سرا سی کھنے دے بغیر اج کنا دارے دے کہ سوپ نہ کھے گی قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا مشهور وقع عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثه اذرع صلى يتوخى المكان الذي كان تلفون به اغزي چه بلال خبر کرو چه نبی سنگو تلمیس پر شکر آزا کرو چه نو بیوتا تا مکیتا بیتلاتا بلناو تا بکر آغازو بیو تلخ کرو چونکہ دلی دلخ ہونا پناخ ناخی بیو گشتر بی آزی که بدل مزینا پر شکر علیتا اللہ حجن باتنا مسلح فی ای نواحی بیو شاہ باب صلات بی الى الراحلت والبحیر والشجر والرحل المیز ایش پترابو نمیز رکن دا جایز دی رحلہ ایشتا ویلہ شیقا مذکر کے کانوسی چونکہ تیپس رو دو جنا بھائی تکا جاولا گلو چیز تاور کلا شے غور تاور کلا شے رحل تاور کلا شے تجویتا ایگنا سترا جڑکے یولنا سترا جڑکے پتر حمیزور کے کان دا جہیز دو وفي قال حدثنا محمود بن ابي بكر المقدمي البكي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرج رحلته نبي صلى الله عليه وسلم يعرج رحلته ایسا جو تو پلوے میں قسم رہا گلا اور یہ سلی الہا ایسا پترہ بلی بلنس کو سترہ بیوا کوئی تو موت شافر آئی تا خبار میں کا ایزا حد باتی رکابو دا دے کالیس کی پتگا نا ترجمہ شے گرم برستا زنا سمجھے ترجمہ کو چیزا حد باتی رکابو چکرہ سوالی اوکا چیزی ایسی چگے شی بیبیا سے تلمس کو کالا غیر چکانا یا خود رحل بیبیا کا جواب ہے وہ خصلا وہ یعاد جلہو آبے ویتا دور بارا کرا فيصلي الى اخرته ايه اول سے ترابطه بے کہ جیو سے ترابطه بے لیز رکو او قال مؤخره وقال من مريخ له بجے یہ ہے جگہ سو کہ جو اخر سے کہ سب کہ یاسر نے کیلا بلا اے دے وجنا اذا حبت ركاب ده مرا چی شو کہ چری افرت خبر میں کہ اذا حبت ركاب ایسا سے پرتا دی کھلی سے ورکڑا لاشے اڑا کہ ایشو خلوصے کر لیسی او اگر وہ نکلا کہ سترا سرا وہ کرے پر اسے کرا کہ ہو سے کہ شیویا ہے اس بنا بیا دے نہیں سکتا میں بھی کہ جواب ہے سیدھا ا کہ جواب ہے کہ دور بار کہ کرنے بھی ایک طرف نہیں سکتا درا تو ان بھی وہ نہیں تھا میں بھی کہ چلا تھا کہ وہ تک جواب کی بولا نا یہ کہ بھی کہ ایک طرف میں چیز بنے ہوئے وہ اگر وہ نے میں کہ نہ کہ جواب کی ذکر ہوا بھی کہ جو پتہ نہیں سکتا ابو صلاۃ الصلیب وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت اعذرتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني مزدجات على الفريق. عائشه قد ابن وساكو. شيء تغير الوقت الى ذاك انا تدري شيء تي على خليل نسكت كبيك انا شدد وخمار ذاك انا. وصايد ذاك كان مختصر شيء نسكت كبيك. لكن مين بعد السيسرى بارو باركري. دخلت انا بارو باركري. حالانکہ لقد رأیتنی وہ ہو نہیں لگا مسجد اللہ سریر پکاکی میں پرتاؤں نبی سن برو رو وہ اعتدسد سریر بلکل کنا کارتا محمد رو دے دو نمیز بے رکلو فا اکرو ان انس اسنحو مبدا بادا کنا تو وہ سیحا جتا ہو دے رو اکارتا بکی زلو خود بکرا محمد رو رکی زلو فانسلو من کبلی جے سریر بے زلو غیر یو وقتو ایکات پھر طرح بنی گئی کیو اسنا حتا انسان من نحاتی حتا جو بھی ہوتے ہیں نو اگے اوپر روبے پر جا کے پھر نو پر سے پترا بنی گئی کیو اسنا کچے پدی نہیں مت نہ ہوے پکا کے پرتا ہوتا مکرا اے جو نو جو میں کرتا ہوں میں نہیں سمجھ نہ پرے مت ہوا نہیں خرچ ہوا بلکہ کیا باسو کاٹنا تیرا دیکھو بابو نے رد المسلم من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبا إلا باب ليرد المصلي من مر بين يديه مصلي ذاتنا من يكوي آغا في كذا مخاطره ابن عمر في التشهد سے سوائي رب كله مخاطره دلو وفي الكعبة سے وقال وريد سے إلا باكا كيري انكار كو بياتو ردي إلا يقاتل مغريوك كي كتان وفرون سي آسو نمار كيري جکات رو کتار دا سر کو پر دائما دا مخلوق دا سے تغلیظ بولے کتار بھی نہیں سر کے کنا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ابو صالح ت م ا ن ي كما ابو سعود الخدري بدو اجيب وردنا يسلي لا شيء يفيد ان يسره من الناس خلقنا فتاوله ستراوى فاراد خاب من بني ابي امويتا لدي مهيته زمن النبي صلى الله عليه وسلم تردوه ويوقع ان يسال بيديك محتى تيرشي ابو سعيد مانكو في صدري فسيناتي كما فسيناتي ونقول مانكو فنظر خاب ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن ثم هذا حلال مروان مروان تعلم انتو بلاسا مروان كان امير دا فشكاية تكنا شكاياتو كو ما لك يا من نبي سيد آغا كان تبعي تكيم وسيدة تكوشي تيو نمي پرلي كنا فالمزيم يلون دا كان لو سهو تيوي ابو سيدة پس نوتو مروان تا فقال ما لك وري ابن اخيكا يا ابو سيدة مروان پس نوتو كان تيه ابو سيدة اتو وري اتو سور شوی دي وري سنتو خوش جگارا كي نوی پر ويجمعون بس من الزيدي يقول اذا سلعتك من الحين يسلم من الناس يسعي تسكريتا من الكوى وبيسير اولي كاتيتو سكريت من الستير شيء ميتي مانكا وايا وكاتير ان كان يقول خما خطر فليقاتل كتار سركا فان مخيطان جبدا في توندا نرى حبيب بن عمال كزكا من البرد المخطط تردنو خبص بابو اسم مارب بين يدي المسلي وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن نذر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي الحين يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المسلمين فقال ابو رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المسلمين ماذا عليه لكان ان يتفى اربعين خير له من ان يمر بين يديه قال ابو نذر قال اربعين يوما او شهرا او سنه مختار على مختار كذا اللي مسلي بس أنت جاهل مسكور يوسف مسكور تو كان مختار كنا ولا هذا مختار تبي دوني كنا ميل كان دعا مكروب لي كذا دعا مكروب دول كنا ما ترى ترى قال بتاع سك ولا ولا شيء كنا كسر تقولي لا بيت استراو ولا شيء كنا أو مختار بريء ولا بريء كنا عثمان بدأ هذا مكروب لنا امام بخاری تیرا ہوتا کہ اگر مسکین تب مشغولہ کے گی وہ تو کے گیا وہ اما اذا لم يسہل بھی فقط کارا زید بن ثابتا کہ مشغولہ کے گی نا بھی زید بن ثابت کری دی ما بالی تو ان رجل اللہ ایک سرات رجل ہے زید بن وانا تو زکا کہ سائی بن سرین بن زکا تکوی کنا یہ تو کے گیا کہ مخمخ آلتا وہ درگلہ کہ اگر من زکا تکوی وی قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال حدثنا علي بن المصهر عن العمش عن المسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع سرا فقالوا يقطع الكلب والحمار والمرأة فقالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأني لبينه وبين القبلة وأنا مزدجعة مع التعليل فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فأنصرت انسلال غني بالوقت وعن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنه باب الصلاة خلف النائم المسلم وفي قال حدثنا مجد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وانا راكده معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت فايش بيقول لك مقطع تبريتي ده غيره ذكرى ايش هذا بيقول لك تبريتي ده غيره ذكرى ايش هذا بيقول لك تبريتي ده غيره ذكرى ايش هذا بيقول لك تبريتي وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد فمزني فقبضت رجلي فاذا قام لبسته بسطها قالت والبيت يوم إذن ليس قيامة ليها باب من لا يقطع صلاة شيطان وبه قال حدثنا عمرو بن محوص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن أشتار قال العمش وحدثني مسلم عن مسروق عن أشتار ذكر عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأني على سريره بينه وبين قبلة موسجعة فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فانصلي من عند رجليه. متى حاجات الفيشو بمتى بدا كان تزك شينا ولا بسم كان تانكو بدي فانصلي من عند رجليه في طرفنا بذكنا غير يوصلنا. فبه قال حدثني اصحاب ابن ابراهيم قال حدثني عقل بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي ابن شهاب انه سال عمه عن الصلاه يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء اخبرني عروه بن الزبير انها اشتاق الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل واني معترضة بينه وبين قبلة على فراش آل يونس. باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. شوا ويك جركي فماسي بن الشنوري فمدوش كلمي ذاكي كنا داغا جهزة دو كمي جهزة نبي صلى الله عليه وسلم مسكا دا چخفلا ماسي يكنا پوسا پكشنوري دو كنا پيه راكو دو علمي ذاكو كنا دعا سرطنا دي يخدا چكنا آغا جلکی خط مردوڑے بھی یا سرات مردوڑ بھی کنا یقینن یا غریب مندی بخونو کی بھی اور چدا غریب مندی بھی کنا چی سراتی پوکتا جمعی پوکی دی کنا اور پو خصو کا اکسلاو کا شی عمل کثیر تا نمخصد چیر کنا بخو جنید ازو کنا خوزہر سرخ دی عمل کثیر دی درشی نبی سمی کذویہ دی چگویہ کذویہ دی چگویہ کنا ایدن ابھی بے توجیب تکی ہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب. امامه ما سيده زينب ليدو النبي صلى الله عليه وسلم كان زينب دا وخطيدو وليد العباس بن ربيعة بن عبد الحمص ايه قال ليدو كنا لوري عبد العباس نمدو وميري زينب نمدو وإذا سجد وضعاتك سجدك بكي ذكرى وإذا قام حملها ذكرى بدردو بكنا بيا شغاكنا عمل كثير خدا سيكو إيكا شغاكا إرابي تصرفتا أجل كي بحثنا كي دلا وقفنا بيوتي بدلا كنا نبي سمني تقولا دو عمل كثير نشو وسيكو شغا إيه وقت سادو چوولي تا عمل كثير پر نشو جهز و زغدار و ساقا پسر و إيه وقت سادو كنا فابن إذا صلى إلى فراش فيه حائض وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن نهاد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فإذا أصابني ثوبه وانا خائف. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي لا يسجد. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة قال بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مرتجع بينه وبين القبله فان اراد ان يسجد غمزني رجلي فقبضتهما. باب المراه تطرح عن المسجد شيئا من الاذى. شنو غير في المسجدين كلا تصاعد غمزيد برسول الله كلا من الطريق كنا لوس بها لا جيلي فدوس راه شنو كنا انا كاستريم من خرطي كذا شنو غير على كاستوي الطريق كنا يا رسول الله كذا. وبه قال حدثنا محمود بن اسحاق السماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالس من قريش اقرا دالا قبل ما يصلي الصبا روايه تشهد اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذه المرائي ايكم يقوم الى عجز على فلان كم يبادر به يقولك كبير يشهد كبير تكشير فيعمد بمرشي إلى فرسها إذن غشارتا ودمها إبنتا وصلاحا وإذن برمرتا فيجيب كعب روي ثم يمثل بأمر انتظار وتوقوه بسليتا حتى إذا سلت كلا سيداته بفريدي وذو بين كتفيتي بين يجيب مرشي ورقشير دي فهم بعض أشكاهم ديش يبدبخته آغا وقتك كدا تيرا بزوك أو باب المويت فلما سيداتهم وذو بين كتفيه أغنقائي كلا دي يجيب مرشي ورقشير ن ب ي س م ك ر و ف ك ي ج ا ب و ن ي ف ز ا ي ت و ن ي خ و ن ي حتى م ا ر ب ا ن د ا ل ب ا ز من ز ه ك ر ف ا ن د ر ك م ت ر ك و ن ل ا خ ا ت م ا ب ف ا ت م ي ت سيكون ا ل ع ب د ا ن ا ل م س و س ه ب و ك ن ع ي ر ا ل و و ي ا ج و ي ر ي ت و د و ج ب ك ن د ي و ا ف ا ز ب ل ت ا ر و ي ل ا ص ل ا ت س ا من ا ل ب ا ل ي ن ب ي س م ك ي ج ا ب و ن ي ف ر ت ا حتى ا ل ك ت و ن و ي ن و ي ت ر ي ا ت ا ج م ت ر ب ا ب د ك ن ا دولا لكنا و ش ا ر ي ونوخت و ن و ي ت ر ي و ا ز ب ل ت ع ل ي م ديتا م ح م ق ص ل ا تصبهم بعد رجل قريش تأول لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن وليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعا يوم بدر ثم سبحوا إلى القريب قريب تأوبر أول سنة قريب بدر تأكد فلا تأوبر أول سنة لان ابي سمع زور هو انا ثم قال رسول الله ما قلت اصحاب القليل لا ولا تصحب الله